الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فذكرنا نوعين من أنواع أو صورتين من صور اختلاف التنوع: الأولى أسماء والأوصاف، والثانية من قبيل التفسير بالمثال. الثالث أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة، تقاربة لا مترادفة، بمعنى أن المترادفة يعني أنها تتفق، تختلف الألفاظ ولكنها تتفق في المعنى 100%، يعني أن كل لفظ يؤدي تمام المعنى، تمام المعنى الذي يؤديه اللفظ الآخر. وهذا سيأتي مناقشته إن شاء الله، هل يوجد أو لا يوجد في اللغة وفي القرآن. فهم يعبرون بألفاظ متقاربة ليست مترادفة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ومثل له تفسير المور: يوم تمور السماء مورا. ما معنى المور؟ فسر بالحركة، هذا معنى مقارب، وإلا فالمور حركة خاصة. ايش معنى حركة خاصة؟ حركة سريعة، ليست كل حركة يقال لها مور، واضح؟ ليست كل حركة يقال لها مور، إنما هي حركة سريعة. ومثل مثل لذلك بتفسير الوحي بالإعلام أو الإنزال. شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم يقولون بأن الوحي إعلام خاص، ويقصدون بهذا أنه إعلام بسرعة وخفاء بهذين القيدين، قاله ابن حجر وغيره كثير. وإن كان هذا قد يقال يحتاج إلى شيء من التأمل، فإن الوحي قد لا يكون فيه السرعة ولا الخفاء، إطلاقات الوحي متعددة. الوحي يطلق على الكتابة، قال وحي في حجر، كتابة في حجر، نقش في حجر، أين السرعة والخفاء؟ وأحيانا يكون فيه سرعة وخفاء، فأوحى إليها الطرف أني أحبها، فأثر ذاك الوحي في وجناتها، يعني أشار إليها إشارة بعينه، فهمت المراد، إشارة خفية، أوصلت لها رسالة أنه يحبها، فظهر أثر هذا بالحياء الخجل في وجناتها. وأحيانا يعني جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب شديدة البياض وإلى آخره، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، جاء بصورة ليس فيها سرعة، وقد يقال ليس فيها خفاء، واضح؟ على كل حال، المقصود المثال وليس المناقشة للأمثلة. كثير من أهل العلم يقولون الوحي إعلام خاص، يعني بسرعة وخفاء، هذا يقرب لك المراد، هل هذا شرط أو ليس بشرط هذه مسألة أخرى، مقصود التمثيل. فهذا مرادهم. الرابع أن يبنى أحد التفسيرات على أصل وضع اللغة، والثاني يراعى فيه المعنى والاستعمال. يعني في كثير من الأقوال أحيانا يقال هذا تفسير على المعنى. إيش معنى تفسير على المعنى؟ يعني أنه لم يراعى فيه اللفظ بما يكون نظيرا له، وإنما يفسر على المعنى. مثل طبعا الجميع يرجع إلى شيء واحد في النهاية، فهذا اختلاف تنوع. في قوله متاعا للمقوين، حينما يقال متاعا للمقوين، النار يعني هذه التي في الدنيا، متاعا للمقوين، حينما يقال للمسافرين للمقوين، هذا ليس بتفسير على اللفظ، وإنما هو تفسير على المعنى. بأي اعتبار؟ أن أصل هذا اللفظ للمقوين يعني للنازلين في الأرض القواء، للنازلين، هذا بغير فسر اللفظ، للمقوين يعني إيش؟ يعني للنازلين في الأرض القواء، الأرض القواء يعني القفر، الأرض الخالية. ومن هم الذين ينزلون في الأرض القفر والخالية؟ هم المسافرون. فاختصر هذا لك الطريق، وبدلا من أن يعبر لك بعبارات قد تكون أيضا صعبة فيكون كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء، قل للمقوين يعني النازلين بالأرض القواء، ثم تحتاج تسأل تقول وما المراد بالنازلين بالأرض القواء، فقال للمقوين يعني للمسافرين. هذا ليس بتفسير على اللفظ، وإنما هو تفسير على المعنى، راعى المعنى المراد وأعطاك النتيجة مباشرة. فهذا يقول للنازلين في الأرض القواء، وهذا يقول للمسافرين. هذا الاختلاف يعتبر اختلاف حقيقي يحتاج إلى ترجيح، نقول القول الأول للمسافرين، القول الثاني للنازلين بالأرض القواء، ما نحتاج إلى هذا، نقول هذا كله يرجع إلى شيء واحد، هذا فسر على اللفظ وهذا فسر على المعنى، والحمد لله الأمر في هذا يسير. هذا من قبيل اختلاف التنوع. في قوله تبارك وتعالى صيبهم بما صنعوا قارعة، القارعة ما هي؟ بعضهم يقول الداهية التي تفجأهم، وبعضهم يقول سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبهم أو تحل قريبا من دارهم. فهذا الذي قال القارعة هي الداهية المصيبة، هذا تفسير على اللفظ، والذي قال سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغزوهم، هذا فسر على المعنى. يعني معنى كلمة قارعة في اللغة ليس معناها سرية، واضح، لكن هو نظر إلى المعنى، تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم، ما المراد؟ سرية تغزوهم، ففسر ذلك بالمعنى، يعني لم ينظر إلى اللفظة وما يكافئها، ما معناها اللغوي مثلا. فهذا يعتبر من قبيل اختلاف التنوع. الخامس ألا يتوارد الخلاف على محل واحد، واضح، لا يتوارد على محل واحد، مثل حينما يختلفون هل المفهوم له عموم أو ليس له عموم، الكلام منطوق ومفهوم، واضح، منطوق ومفهوم، الله ولي الذين آمنوا، المنطوق أنه ولي للمؤمنين، المفهوم مفهوم المخالفة ليس بولي للكافر، هذا مفهوم، هذا المسكوت عنه. فهذا المفهوم هل له عموم أو ليس له عموم؟ المفهوم هل له عموم أو ليس له عموم؟ بعضهم يقول لا عموم له، وبعضهم يقول له عموم. لو أردنا أن نحرر الاختلاف وجينا وجهنا سؤال لكل قائل وقلنا للذي يقول فيه عموم، المفهوم فيه عموم، ماذا تقصد بهذا العموم؟ ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه يشمل جميع أفراد المسكوت عنه، ليس بولي للكافرين بكل طوائفهم ومللهم، جيد، إذن هذا العموم؟ قال نعم. جينا للذي يقول ليس له عموم، قلنا له ماذا تقصد؟ قال أقصد أنه المنطوق لا يدخل فيه، فأين العموم؟ قل نعم نعم، أنت الذي الأول اللي تقول له عموم، هل تقصد أن المنطوق أيضا داخل فيه؟ قال لا لا، أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد عموم المفهوم من جهة المسكوت عنه يشمل جميع الصور. نأتي للذي يقول ليس له عموم، نقول تنكر كلام هذا؟ قال لا أنا ما أنكر، ويشمل جميع الصور في المسكوت عنه. نقول إذن أنت نظرت إليه من زاوية وهذا نظر إليه من زاوية، ليس بينكم اختلاف، واضح، أنت تتكلم عن أمر لا ينفيه الآخر وهو يقرر أمرا أنت أيضا لا تنكره، فيكون، وهذا كثير في المختلفين، هذا يتحدث عن زاوية وهذا يتحدث عن زاوية أخرى، كثير، وتجد الجدال أحيانا. فإذا حررت محل النزاع وجدت أنهم في الواقع يتفقون، ليس بينهم اختلاف حقيقي. واضح. من هذا الاختلاف الذي هو من قبيل التنوع أيضا أن يكون التنوع بالصيغ والهيئات والصفات والألفاظ المتلقاة عن الشارع. هذا مو باختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع، وله أيضا وله صور وله أنواع. الآن انظر مثلا في الأذان والإقامة، ألفاظ الأذان والإقامة، تجد المذاهب يختلفون في عدد هذه الألفاظ. هل هذا اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، هذا بناء على حديث وهذا بناء على حديث، فكل ذلك منقول عن الشارع. ولو أن المؤذن إذا كان هذا لا يسبب لبس على الناس وبلبلة، مرة أذن بهذه بناء على هذه الرواية، ومرة أذن بناء على هذه الرواية، فيكون قد نوع، ومرة أقام بكذا ومرة أقام بهذا. صفات صلاة الخوف تنوع ومتعددة، كل هذا منقول عن الشارع، هذا لا يحتاج إلى ترجيح، فيصلي بحسب الإمكان بحسب الحال الواقعة. عندنا صيغ التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينوع في كل مرة نوع، أدعية الاستفتاح، ما يقال في الركوع والسجود ينوع، فهذا كله من قبيل القراءات المنقولة الصحيحة الثابتة المتواترة. هذا في الواقع كله من اختلاف التنوع. وفي بعض المواضع تجد الأقوال في التفسير في الآية، هذا القول بناء على قراءة وهذا القول بناء على قراءة، أحيانا يذكر هذا وأحيانا لا يذكر، وإنما يعرف بالتتبع والنظر والاستقراء، فتعرف أنه لا يوجد اختلاف حقيقي. مثلا من فسر قوله تبارك وتعالى وجدها تغرب في عين حمئة، تجد أن البعض يقول حارة والبعض يقول متغيرة منتنة. الواقع أن من قال حمئة يعني حار، أن من فسره بحارة هو يفسر القراءة الأخرى المتواترة حامية، ومن قال منتنة متغيرة هذا يرجع إلى قراءة أخرى وهي حمئة، حمأ طين متغير، حمأ المسنون، فهذه العين متغيرة، فهذا كله ليس من الاختلاف الحقيقي. نوع آخر، صورة أخرى، نعم، أن تنقل الأقوال عن قائل واحد ويكون قد رجع، أن ينقل القولان مثلا عن قائل واحد ويكون قد رجع عن أحد القولين، واضح، فقوله هو الذي آل إليه وصار، وأما الذي رجع عنه فلا يعد من الأقوال. ويشبه هذا نوع آخر، كم صار عندنا الآن؟ سبع. وهذا الذي تذكرونه هو من قبيل اختلاف التنوع، بعضكم يقول سبعة بعضكم يقول ثمانية، باعتبار تداخل بعض الأنواع في بعض، لا إشكال، إذا حصيتها الأمر يسير. هذا اختلاف تنوع. جيد، أنت كم تقول؟ الجاي يعني هي سبعة، وأنت كم تقول؟ ثمانية. هذا اختلاف تنوع. طيب، الآن مما يشبه هذا أن يصدر ذلك من القائل الواحد على سبيل ذكر الاحتمالات، يعني هو ما نسبه إلى قائل، لا يعرف أن أحدا قال بهذا القول، ولكنه ذكره على سبيل الاحتمال، وهذا تجدونه في كتب التفسير ويذكر في كتب الفقه أيضا وفي شروح الحديث. يقول ويحتمل كذا، يحتمل أن المراد أن المعنى كذا، يذكر معنى ثم يقول ويحتمل. فإذا نظرنا إلى الأقاويل التي ذكرت في الآية وعددناها، هل نذكر هذا الذي ذكره فلان مثل صاحب التفسير الكبير مثلا يذكر احتمالات، هل نذكر هذه الاحتمالات؟ يحتمل أن المعنى كذا. ابن جرير أحيانا يذكر الاحتمالات، يقول لو قال قائل بكذا لم يكن مستبعدا مثلا. هل هذا الاحتمال الذي ذكر يعد من جملة الأقوال؟ نقول القول الأول الثاني والثالث والرابع هو الذي ذكر احتمالا. الجواب لا، هذا ما يذكر، لأنه لا قائل به أصلا، لا يوجد من تبناه، وإنما هو ذكر على سبيل الفرض والاحتمال. فأحيانا قد يوجد قولان أحدهما ذكر على سبيل الاحتمال، فلا يعد ذلك من قبيل الاختلاف. نوع آخر وهو أن يقع الاختلاف في تنزيل المعنى الواحد، تنزيل المعنى الواحد. فمثلا عند القائلين بالمجاز بعضهم يحمله على الحقيقة وبعضهم يحمله على المجاز، والنتيجة أن ذلك يرجع إلى معنى يدخل تحت الآية. خذ على سبيل المثال يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من فسره على الحقيقة قال يخرج الحي من الميت والميت من الحي، الحي من الميت الفرخ من البيضة، حي من ميت الفرخ من البيضة، البيضة ميتة، ويخرج الميت من الحي البيضة من الدجاجة. واضح؟ هذا مفسره على الحقيقة، حي وميت. طبعا العلماء سواء كان في التفسير أو العلماء في الفقه أو غير ذلك حينما يقولون حي وميت إنما يطلقون الحياة والموت باعتبار الروح، فالإنسان عندهم قبل الأربعة، تمام الأربعة أشهر ونفخ الروح يعتبر ميت، الحيوان المنوي ميت. هم يقصدون بالحياة الحياة الشرعية اللي ترتب عليها الأحكام، واضح؟ الروح التي تعمر الجسد. فحينما يقولون يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة لما تخرج من الدجاجة تعتبر ميت من حي، هذا على الحقيقة. من قال من فسره بالمجاز، عند من يسميه بالمجاز، عند من يقول بالمجاز، والأمر في هذا يسير، بعض أهل السنة يقولون بالمجاز لكن لا يعملونه، يجعلونه معولا لتحريف النصوص صفات وغيرها. فعند القائلين بالمجاز يقول يخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي الكافر من المؤمن مثلا، هذا حياة وموت مجازي عند القائلين بالمجاز. فالله تبارك وتعالى سمى المؤمن حيا وسمى الكافر ميتا، قال الله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه، لاحظ أحياه بماذا؟ وكان ميت بإيش؟ بالكفر، فأحياه بالإيمان. فهذا معنى. الآن حينما يقول قائلون في هذه الآية يخرج الحي من الميت، البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة، والآخر يقول المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، هذا كله أليس يدخل تحت معنى الآية ويدل على قدرة الله عز وجل التي أريد تقريرها بهذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى؟ فهل نحتاج إلى ترجيح؟ الجواب لا. لكن انظروا الآن، هل هذا يعتبر في ذاته إذا نظرنا إليه اختلاف حقيقي ولا اختلاف صوري في ذاته؟ هذا يقول المؤمن وهذا يقول البيضة أو الدجاجة، حقيقي ولا صوري؟ في حقيقته المؤمن هو الدجاجة والكافر هو البيضة، المعنى واحد؟ الجواب لا، اختلاف حقيقي، لكنه يرجع إلى في المآل إلى شيء واحد، وهو أن هذه المعاني كلها داخلة تحت الآية، ولا نحتاج إلى أن نرجح، نقول الراجح كذا. وبهذا يكون من قبيل اختلاف التنوع باعتبار المآل، كما قلت سأطبق لكم في الأمثلة على ما سبق وسأذكركم به. نوع آخر، الاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود مع كونه متحدا. بماذا نعبر عن هذا المطلوب؟ مثلا الخبر، ما هو الخبر؟ الآن لو سألناكم عرف الخبر، عرف، من يعرف؟ تفضل. ما يحتمل التصديق والتكذيب. يقول ما يحتمل التصديق والتكذيب، سمعتم؟ أنا الآن سأورد عليه سؤالا وانظروا هل يتراجع عن كلامه أو يضطرب أو يثبت. الآن ما يحتمل التصديق والتكذيب، إذا قلت لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتمل التصديق والتكذيب؟ كيف تقول الخبر يحتمل التصديق والتكذيب؟ هذا خبر، قال الله كذا، الله خالق كل شيء، خبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، خبر، هذا يحتمل التصديق والتكذيب؟ إذن كيف تقول الخبر ما يحتمل التصديق والتكذيب أو الصدق والكذب؟ أجب. ها، تحير واضطرب، جيد، تفضل. بالنسبة للمتلقي، أنت الآن تصف الخبر من حيث هو، تقول يحتمل هو في ذاته التصديق والتكذيب، ها؟ إيش الجواب؟ الحيرة، صح؟ طيب تفضل. نعم. ولهذا يزيدون يقول بغض النظر عن القائل، ولهذا بعضهم يزيد يقول لذاته. إيش معنى لذاته؟ يعني بصرف النظر عن نسبته إلى قائل معين، الخبر من حيث هو. وبعضهم يقول حتى مع هذا ما نقبل هذا الكلام. بعضهم يقول هناك قسم ثالث أيضا، ليس بصدق ولا كذب. فعلى كل حال، الآن هذا الاختلاف في التعبير عن الخبر، لكن هم يعرفون حقيقة الخبر، هل يختلفون في حقيقة الخبر؟ الجواب لا، كلهم يعرفه، لكن بماذا يعبر عنه بعبارة ليس عليها استدراك؟ واضح؟ فهذا من هذا الاختلاف، ويرجع إلى شيء واحد، لكن التعبير عنه اختلف. وإلا فالخبر هم يعرفونه وهم متفقون على فهمه، وأن الخبر غير الإنشاء، قولهم جاء زيد غير اذهب، اذهب هذا إنشاء، أمر نهي لا تذهب. لكن حينما يقال ذهب زيد، هذا يحتمل الصدق والكذب، هو الذي يرد عليه هذه القضية، الخبر الذي يضاف إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا تضطرب الأقوال ويبدأ وضع محترزات، والآخر يعترض عليها، والثالث، فهذا ليس باختلاف حقيقي. طيب نكمل، تفضل. نعم، هذه صور، كم بلغت اختلاف التنوع؟ 10، ويمكن أن يزاد عليها، كما قلت مجموع ما يؤخذ من كلام هؤلاء العلماء، بن جزي، الشاطبي، ابن تيمية، على سبيل المثال، هؤلاء الثلاثة قد يصل إلى 20 أو يقرب من 20. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. لاحظ الآن، هذه الأنواع اللي ذكرها شيخ الإسلام ذكرتها، فما نحتاج أن نقف معها طويلا، هي مضت في ضمن الأنواع أو الصور العشر التي ذكرناها فتكون واضحة. نعم تفضل. قال: مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. لاحظ شيخ الإسلام هنا يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. المترادفة المعنى متحد والألفاظ متعددة، واضح؟ الآن حينما تقول جاء وأقبل وأتى ونحو ذلك، جلس وقعد، هذه ألفاظ هي من قبيل الترادف، ألفاظ متعددة والمعنى واحد. يخشى الله، يخاف الله، خشية، الخوف، نعم، الوجل، نعم. كذلك سواء كذلك في الأفعال أو في الأسماء، أسماء المحبة، هذا كثير جدا بصرف النظر هل كل لفظ يؤدي معنى اللفظ الآخر بحذافيره أو لا. المقصود الآن تقريب معنى المترادف، ألفاظ متعددة تؤدي معنى واحدا. فهنا شيخ الإسلام يقول يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الآن المترادفة ألفاظ متعددة مؤداها واحد، المتباينة تختلف، تقول كتاب، ساعة، واضح، لاقط، مناديل، كرسي، مسجد، هذه شو تسمى؟ متباينة. الكرسي غير المسجد، غير اللاقط، غير الكتاب، هذه متباينة. لكن جاء وأقبل وأتى هذه مترادفة، مترادفة. طيب الأسماء المتكافئة ما هي إذن؟ الأسماء المتكافئة، طبعا هذه الحدود هي في الأصل يذكرها أهل المنطق وتسربت إلى بعض كتب اللغة المتأخرة، وإلا فالأصل في التكافؤ في اللغة معنى التساوي الذي يذكر في كتب اللغة، متكافئ، المكافئ يعني المساوي، هذا يكافئ هذا يعني يساويه، هذان متكافئان يعني متساويان. فتسربت هذه الألفاظ المنطقية كما تسربت بعض العلل الكلامية في كتب اللغة المتأخرة، يعني عندك القاموس، لسان العرب، أمثال هذه الكتب تسرب إليها بعض هذه المزاولات التي جاءت من قبل أهل المنطق وعلم الكلام. هذه جاءت للأسف إلى علم البلاغة، علم المصطلح، علم أصول الفقه، كتب اللغة المتأخرة. ولهذا تجد في بعض كتب اللغة المتأخرة استوى معنى استولى، مع أن هذا لا يعرف في اللغة. منين جاءت؟ جاءت من الانحرافات التي دخلت في العلوم المختلفة. لكن لما ترجع إلى كتب المتقدمين، تهذيب اللغة للأزهري مثلا وأمثال هؤلاء، سيبويه والخليل، ما تجد عندهم هذه الانحرافات، كتبهم نظيفة نقية. فالمقصود هنا الألفاظ المترادفة والمتكافئة والمتباينة، هذه النسب، تباين، تماثل، هذه التناقض، التضاد، التي تجدها في كتب المنطق وتسللت إلى كتب أصول الفقه وبعض كتب اللغة. التكافؤ هذه النسبة لا تكاد توجد في كتب المنطق ولا في كتب اللغة في جملة هذه النسب، يذكرون التكافؤ يقولون تساوي كتب اللغة. فماذا يريد شيخ الإسلام من هذا الإطلاق الأسماء المتكافئة بين المترادفة والمتباينة؟ احنا عرفنا المترادفة ألفاظ متعددة المعنى واحد، المتباينة ألفاظ متعددة معاني متعددة، المتكافئة وسط، المتكافئة ألفاظ متعددة لمسمى واحد كل لفظ يحمل صفة لهذا المسمى مثلا، يحمل صفة، يعني هي ليست مجرد ألفاظ، ليست مجرد ألفاظ متكررة لمسمى واحد دون أن يضيف كل لفظ وصفا أو معنى جديدا غير الذي أضافه اللفظ الآخر. انتبهوا، هذه هي التي يقصد بها شيخ الإسلام رحمه الله، يقصد بها هذا النوع المتكافئة. جيد، يقول: كما قيل في اسم السيف، وهذا مثلنا له بس ما عبرت لكم بعبارة المتكافئة، كان المقصود التقريب. السيف الآن المسمى واحد، لو كانت الألفاظ والعبارات كل واحدة تؤدي نفس المعنى بحذافيره الذي تؤديه اللفظة الأخرى لكان ذلك من قبيل الترادف. واضح؟ لكان من قبيل الترادف. لكن لما كان كل لفظ يحمل دلالة ومعنى أو صفة أخرى جديدة للمسمى صار هذا من قبيل التكافؤ. واضح؟ إذن مسمى واحد، ألفاظ متعددة، كل لفظ يحمل صفة أو إضافة أو معنى لهذا المسمى الواحد، فصار هذا بين المترادفة اللي ألفاظ تعطينا 100% نفس ما يؤديه اللفظ الآخر لهذا المسمى الواحد، وبين المتباينة ألفاظ متعددة لمسميات متعددة، ساعة ومسجد. تضح الفرق؟ فهذه وسط، مسمى واحد ألفاظ متعددة كل لفظ فيه إضافة، مثل ما ذكر الصارم والمهند، أسماء الله الحسنى، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن. لاحظ، أسماؤنا مجرد أعلام محضة لا تدل على أوصاف فينا، قد يسمى الإنسان صالح وقد يسمى فالح وقد يسمى كريم وقد يسمى، وليس فيه من هذا شيء، هي مجرد أعلام للتعريف. أما أسماء الله وأسماء القرآن، أسماء الله وأسماء القرآن، فهذه أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه أسماء وأوصاف، فالمسمى واحد ولله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا قلت الرحمن فالمسمى واحد، لكن هذا يدل على صفة الرحمة، وإذا قلت العزيز هو نفس المسمى، لكن هذا الاسم دل على صفة أخرى وهي العزة. فإذا قلت الكريم صفة أخرى، المسمى واحد، واضح، لكن كل اسم يتضمن صفة. طيب، أسماء القرآن والمشهور أنها أربعة والباقي أوصاف، فعندنا الفرقان من أسمائه، لأنه يفرق بين الحق والباطل. الكتاب باعتبار أنه مكتوب أو يكتب، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن كتابة القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه ليس من قبيل المصالح المرسلة بل دل عليها القرآن، مع أن هذا مثال مشهور للمصالح المرسلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه. القرآن باعتبار معنى الضم والجمع أو الإلقاء، فالمقصود أن أسماء القرآن كل اسم يتضمن معنى. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كل اسم يتضمن معنى، يعني صفة يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. اسماء القرآن صفة يتصف بها القرآن، تضمن أوصافا، وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى. انظر، تفضل. نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه: إن لي أسماء، أنا محمد، منين؟ من الحمد. نعم، وأنا أحمد أيضا، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، هذا مخرج في الصحيحين، ليس بعده نبي العاقب. جيد، فهذه الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم كل اسم يدل على صفة، أما أسماؤنا نحن لا تدل على أوصاف ترجع إلينا. سمى نبينا بها أهلنا فقط للتعريف، وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول لكل مسمى له من اسمه نصيب، لكن يقول إما على الضد أو المطابقة، يعني ما بقي شيء. إذا كان اسمه صالح هو إما صالح وإما طالح، إذا كان اسمه كريم فهو إما كريم وإما غير كريم، وهكذا. طيب، على كل حال اتفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. نعم، وذكرنا في دروس الأسماء الحسنى كثيرا أن دلالته على ذلك جميعا هي دلالة المعروف بدلالة المطابقة، دلالته على تمام المعنى، وإذا أريد به بعض ذلك، إذا أريد به الصفة مثلا أو الذات فقط، فهذا يكون من قبيل دلالة التضمن، دلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة تضمن. نعم نعم، صلى الله عليه. قال: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر. أنا يشير إلى ابن حزم رحمه الله، فابن حزم على ظاهريته في الفروع، فهو كما قال ابن عبد الهادي جهمي في الأصول، على تجهم في الأصول، يقول على تجهم في الأصول، يعني بمعنى أن ابن حزم يرى أن أسماء الله تبارك وتعالى هي مجرد أعلام لا تدل على أوصاف، وهذا القول باطل خلاف قول السلف. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. نعم، علم محض يعني لا يدل على صفة. الآن كالمضمرات، حينما تقول مثلا هو، هل هذا يدل على صفة؟ أبدا لا يدل على صفة. لكن لما تقول العزيز يدل على صفة العزة. شيخ الإسلام يقول بأن القرامطة الباطنية لا ينكرون أصل هذه الأسماء أنه يسمى بها، لكن يقولون لا تدل على أوصاف تعود إلى الله تبارك وتعالى، فيقول إن هذا الذي يقول إن أسماء الله هي مجرد أعلام محضة جامدة لا تدل على أوصاف، يقول هذا قوله من جنس قول غلاة القرامطة الباطنية. نعم، يعني دلالة الله والعزيز والحكيم والرحمن والرحيم مثل دلالة هو فقط، هو لا تدل على صفة، تدل على ذاته فقط. نعم، على تعيين المسمى، ولكن لا تتضمن أوصافا. نعم، صلى الله عليك. قال: وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. نعم، هذا سبق في الكلام على الأسماء الحسنى، كل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة أو الصفات التي تضمنها هذا الاسم، يعني مثل المجيد مثلا. المجيد، المجد مجموعة أوصاف يدل على السعة في الأوصاف والكمالات، لا يفسر بلفظة واحدة. نعم، فهناك أوصاف يسمونها الصفات الجامعة، يعني لا تفسر بصفة واحدة وإنما هي مجموعة أوصاف حتى يكون منها المجد مثلا. نعم، قال ماجد ومجيد، وهكذا مثل العزة، فإنها لا تكون بمجرد القوة وإنما لابد معها من أوصاف أخرى، مجموع أوصاف يلتئم منها معنى وهو العزة. يقول ويدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، يعني حينما نقول من أسمائه تبارك وتعالى الرب، رب الناس، رب العالمين، رب، هذه هذا اسم يتضمن صفة الربوبية ويدل على باللزوم على صفة الحياة، فإن الرب لابد أن يكون حيا، يدل على الغنى، ولا كيف يكون رب ويعطي الخلق ويربيهم بالنعم، لابد أن يكون قادرا، أن يكون مريدا، أن يكون عليما، سميعا، بصيرا، كيف يدبر أمر الخليقة وهو لا يعلم بتفاصيل ودقائق أحوال هؤلاء الناس، خلق أو الخلق عموما. فهذا يسمونه بطريق اللزوم، بطريق اللزوم. وهكذا حينما يقال الخالق، الرازق، لابد أن يكون قادرا، لابد أن يكون حيا، لابد أن يكون عليما، رازق، لابد أن يكون غنيا، عالما بأحوال هؤلاء المرزوقين المربوبين، وهكذا. نعم، تفضل. حسن الله عليك. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. نعم، طبعا هذه الأسماء التي ذكرها بعضها من قبيل الأوصاف وبعضها من قبيل الأسماء، الأسماء الكثيرة التي يذكرها بعض أهل العلم هي أوصاف، وإنما الأقرب أن الأسماء أربعة، أسماء القرآن. نعم، أحسن الله عليك. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان. عفوا، بس الأسماء المشهورة الأربعة، القرآن، الفرقان، الإيش، الكتاب، الكتاب والذكر، هذه الأربعة، والباقي والله أعلم من قبيل الأوصاف. بعضهم ألف مجلدا في أسماء القرآن وذكر الأوصاف. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. نعم، نعم، إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، فإذا عرف مسمى هذا الاسم، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، قد يكون علما، علم مثل ماذا؟ مثل ما تقول زيد وعمر، زيد سافر وعمر درس وما أشبه ذلك، فهذا علم. وقد يكون صفة كأن يقال ذو اليدين، هذه صفة تعين بها، يعرف، عرف أن فلان، الأعمش، الأعرج، معروف هو فلان وما أشبه ذلك، فهذه المقصود تعيين المسمى سواء كان بذكر اسمه العلم أو بذكر الصفة. تفضل. أحسن الله عليك. قال كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب. نعم، يعني هنا المراد تعيين المسمى، ما المراد بالذكر هنا في الآية؟ فإذا قلت القرآن تكون قد عرفته إياه بذكر اسمه العلم المتضمن للصفة. وإذا قلت ما أنزله من الكتب أو الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم عرفته بإيش؟ بالصفة. أو قلت الكتاب المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف بالصفة. أو إذا قلت القرآن هو الشفاء والنور والهدى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف له بالصفة. نعم. قال فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. إيه نعم، يعني الذكر مصدر. المصدر ما المقصود به؟ ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، ذكر يذكر ذكرى، ذكر. والأجود في رد المواد في اللغة أن ترد إلى المصادر لا إلى الماضي. يعني الآن نقول ما أصل هذه المادة؟ هل نقول أصلها ذاكرا فعل الماضي كما يفعل بعض أهل اللغة قواميس ذاكرا، أو يقال الذكر؟ نردها إلى المصادر، ردها إلى المصادر أحسن وأدق، وهذا صنيع بعض الأئمة. على كل حال هذه فائدة جانبية، لكن هنا يقول المصدر، المصدر عرفنا أنه ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، كتب يكتب كتابة، هذه الثلاثة رقم ثلاثة، هذه هي المصدر. قرأ يقرأ قراءة، وهذا يقول ابن مالك عن المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الآن هذه الفعل أمن يأمن أمنا، الأمن هذا هو المصدر. اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، الفعل يدل على شيئين. لو جينا الآن فكينا فعل من الأفعال، جينا هذا الآن نريد أن ننظر ما في داخله، هذا فعل الآن، فتحنا القشرة سنجد في داخله في الفعل سنجد شيئين. الشيء الأول الزمن، ذهب في الماضي، يذهب مضارع، اذهب في المستقبل، نجد زمن ونجد نسبة اللي هي الذهاب، ذهب يذهب اذهب، قرأ يقرأ القراءة، النسبة هي القراءة، واضح؟ فدخل عليها الزمن فصارت في الزمن الماضي أو المضارع أو المستقبل. فإذا فكيت الفعل تحصل في داخله قضيتين. فالمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فكيته شل شل يعني إيش؟ يعني أبعد. طيب أبعد الزمن، فإذا أبعدت الزمن يبقى النسبة الذهاب المجيء. لاحظ الذهاب في أي وقت الآن، لو سألتكم الذهاب تقدر تقول لي في أي زمن الآن؟ كلمة الذهاب ما فيها زمن. القراءة في زمن؟ ما في زمن. الكتابة، الأكل، النوم، لكن لما أقول نام قرأ هذا متى؟ في الماضي. في الماضي. يقرأ يأكل يعني الآن، كل نم يعني في المستقبل. فهنا الآن المصدر يقول تارة يضاف، الذكر مصدر، تارة يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. الآن كلمة ذكر هذه مصدر، اتفقنا؟ مضاف، مضاف إلى إيش؟ إلى ياء المتكلم، صح؟ ذكري ياء المتكلم. ياء المتكلم هذه هنا في هذه الآية، من أعرض عن ذكري، هل هي فاعل أو مفعول؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل يحتمل أن يكون تكون الياء في محل رفع فاعل، ويحتمل أن تكون في محل نصب مفعول به، وإن كانت مضاف من قبيل المضاف إليه، المضاف إليه مجرور، لكن الأصل. فيحتمل هذا كما يحتمل في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لاحظ هنا أضيف إلى ضمير المتكلم ذكري، من أعرض عن ذكري، وهنا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكر الله أضيف إلى الاسم الظاهر، ما أضيف إلى ضمير، لكنه مضاف، مصدر مضاف، سواء كان إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر. ومن يعش عن ذكر الرحمن، نقيد له شيطانا، ذكر الرحمن، ذكر مضاف إلى الاسم الظاهر وهو الرحمن. لاحظ كل هذا مصدر مضاف في هذه الآيات، والكلام فيها هو نفس الكلام في هذه الآية: من أعرض عن ذكري، مصدر مضاف إلى ياء المتكلم. هل هذا من قبيل الإضافة إلى الفاعل؟ تطمئن قلوبهم بذكر الله، ومن أعرض عن ذكري، ومن يعش عن ذكر الرحمن، ألا هذا من الإضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ كيف نعرف أنه إلى الفاعل أو إلى المفعول في هذه الأمثلة؟ الفاعل كيف يكون المعنى؟ من أعرض عن ذكري، عن ذكري يعني عن القرآن. من الذي ذكر القرآن وتكلم به؟ من؟ الله. واضح؟ فهنا أضافه إلى من تكلم به، ذكر الرحمن، ذكر الرحمن. تطمئن قلوبهم بذكر الله، ما هو ذكره الذي ذكره الذي تكلم به؟ هو القرآن. فيكون الذين من أعرض عن ذكري يعني عن كتابي الذي فيه المنهاج الذي يسير عليه الناس فتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعرض عن القرآن، القرآن هذا فيه البرنامج كما يقال في الكتب التي توضع لتشغيل الآلات وتسييرها، كتالوج يمشي عليه هذا الإنسان، فإذا أعرض عنه حصل له الخلل والاضطراب، فيحصل له ضيق الصدر والكآبة، ولو كان يتقلب في أنواع النعيم فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تطمئن قلوبهم بذكر الله هو كلامه، فقراءة القرآن والاشتغال به والإقبال عليه من أسباب طمأنينة القلب. وهكذا في قوله من يعش عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا، يعني يعرض يعمى عن القرآن. الآن من أعرض عن ذكري إضافة إلى الفاعل يعني الذي ذكرته وتكلمت به، فذكره وكلامه فيكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل. الإضافة إلى المفعول: من أعرض عن ذكري يعني لم يذكر ربه. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله لم يذكرني، تكون هنا مضاف إلى الفاعل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يكون مضاف إلى المفعول، بذكر الله يعني يذكرون الله، إذا ذكروه اطمأنت قلوبهم، إذا قالوا سبحان الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هدأت النفوس واطمأنت القلوب. وعلى الأول إضافة إلى الفاعل بذكر الله ما ذكره سبحانه وتعالى وتكلم به وهو كلامه. عرفتم الإضافة إلى الفاعل والإضافة إلى المفعول؟ طيب، فهذه الأمثلة، هذه المواضع تجدونها كثيرا. في بعض العلماء يقولون من أعرض عن ذكري، هذا القول الأول، يعني هذا من قبيل الإضافة إلى الفاعل، أعرض عن القرآن. وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، واحتجوا على هذا بأدلة منها قرينة في نفس الآية: فإما يأتينكم مني هدى، قالوا الهدى هذا هو القرآن، ثم قال بعد ذلك: فمن أعرض عن ذكري، هذا الهدى الذي جاء، فهذا من قبيل الإضافة إلى الفاعل. وابن القيم رحمه الله اعتبر القول الآخر أنه من قبيل الإضافة إلى المفعول ذكر الله عز وجل يذكر ربه سبحان الله الحمد لله أنه لازم للقول الأول. إذا قلنا إنه مضاف إلى الفاعل يعني القرآن فإنه إذا قرأ القرآن يكون قد ذكر ربه، إذا أقبل على القرآن واشتغل به ففيه ذكر أسمائه وصفاته وكمالاته وحمده وذكره بجميع أنواعه. ابن القيم رحمة الله عليه جعل الذكر أنواع، النوع الأول ذكره بأسمائه وصفاته وهذا موجود في القرآن، النوع الثاني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وهذا هو الغالب في استعمال الذكر عند المتأخرين وهذا موجود في القرآن، النوع الثالث ذكره بأحكامه ونواهيه وأوامره وهذا أيضا موجود في القرآن تعبد له، فإن الذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. الرابع ذكره بكلامه الذي أنزله وتكلم به قراءة وتلاوة القرآن. الخامس بدعائه واستغفاره والتضرع إليه، كل هذا موجود في القرآن. ثم ابن القيم يذهب إلى أكثر من هذا، يقول أصلا من أعرض عن ذكري، هنا الذكر ليس المقصود به المصدر وإنما الاسم، هذا من باب إضافة الأسماء وليس من باب إضافة المصادر. فيقول فالذكر هنا المقصود به الاسم الذي هو القرآن، اسم من أسماء القرآن، فإن من أسمائه الذكر والفرقان والكتاب والقرآن، هذه الأسماء الأربعة. فيقول هذا من باب إضافة، طبعا هو بهذا حل المشكلة وأنهى الصراع والعراك وقال أنتم وين جالسين تتكلمون عن إضافة مصدر إلى فاعل وإلى مفعول، هذا من باب إضافة الأسماء يا جماعة، ذكري يعني القرآن وانتهينا، هذا اسمه الذكر أضافه إليه تبارك وتعالى. على كل حال هذا مثال يعني ذكره شيخ الإسلام والمقصود به أنه على القولين من أعرض عن ذكري يعني عن الكتاب الذي نزلته الذكر الذي أنزلته باب الإضافة إلى الفاعل، فإن المتكلم الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وعلى القول الثاني أعرض عن ذكري أي لم يذكر ربه تبارك وتعالى، غفل عن ذكر ربه، هذان قولان. شيخ الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا، نعم، كمن يسأل عن قوله تعالى من أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال القرآن ما أنزله من الكتب، يقول مقصود تعيين المسمى. طبعا احنا لو جينا المسألة اختلاف التنوع والتضاد أيضا نقول هذان قولان مختلفان، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع في الحقيقة والأصل، إضافة إلى الفاعل وإضافة إلى المفعول تضاد، لكن هل يمكن أن نجمع بين القولين؟ نقول نعم، القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، عبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالمعيشة الضنك هي ما ينتظره، والمعنى الثاني صحيح، من غفل عن ذكر الله فجف لسانه وتصحر قلبه فإنه يكون في معيشة ضنك. كل هذا صحيح، الذي لا يذكر ربه والذي لا يشتغل بكلامه ويقبل عليه بتلاوته وتدبره والعمل به فإن له معيشة، فكلا المعنيين صحيح، نكون هنا جمعنا بين، فصار من قبيل اختلاف التنوع. لاحظتم؟ تفضل. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو إيش؟ الإضافة إلى المفعول، إضافة إلى المفعول، يعني يقول ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، وقلنا أن هذا أكثر ما يطلق عليه، ما يطلق لفظ الذكر عليه عند المتأخرين. تفضلنا. قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. طيب، إذن الأول من قبيل الإضافة إلى إيش؟ إلى الفاعل، إضافة إلى الفاعل، كلامه القرآن، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. لاحظ شيخ الإسلام يرجح هذا القول أن المقصود به القرآن، كذا ابن القيم، وهذا الذي عليه الجمهور. نعم، صلى الله عليك. وذكر القرينة فما يأتينكم. نعم، قال وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو عفوا يا شيخ، لاحظ الآن هذه قرينة ثانية. القرينة الأولى فإما يأتينكم مني هدى، لاحظ فمن اتبع هداي فلا يضل، ما هو الهدى؟ الوحي، القرآن. وبعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت، قال كذلك أتتك آياتنا، فدل على أن المراد بالذكر هو القرآن. هذا إذا أردنا أن نرجح. كما يقول الشنقيطي رحمه الله، قد يذكر المفسرون القولين في الآية أو أكثر، ويكون في الآية قرينة تدل على ترجيح أحد القولين. هذا إذا أردنا أن نرجح، ولكن الجمع بين الأقوال أولى إذا أمكن. ولهذا كانت القاعدة أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين فأكثر، ولم يوجد ما يمنع من حملها على ذلك، حملت على هذه المعاني، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. هذا يفعله ابن جرير كثيرا، وابن كثير، والشنقيطي، وابن القيم. نعم، أحسن الله عليك. قال والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. يعني هو هذا الشخص السائل يريد أن يعرف المسمى، يريد أن يعرف المراد، واضح؟ وليس مطلوبه الألفاظ، تحليل الألفاظ تفسيرها. تعيين الذكر هذا ما هو؟ هل هو سبحان الله والحمد لله وكذا ما يذكر به، أو المقصود به كلامه؟ ما ذكر الله تبارك وتعالى؟ نعم، صلى الله عليك. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، السلام، المؤمن. يعني إذا كان يسأل عن المسمى نقول هو الله، إذا كان يريد أن يعرف الصفة قدر زائد على المسمى. ما معنى القدوس السلام؟ فهنا يحتاج أن نعرفه، نقول القدوس مثلا الطاهر من كل عيب ونقص، أو يقال القدوس هو السالم من كل عيب في الماضي ونقص والحاضر، والسلام السالم من كل عيب ونقص في المستقبل كما يقول بعضهم في الفرق بينهما، وهكذا المؤمن، مؤمن المصدق للرسل عليهم الصلاة والسلام بما يظهر على أيديهم من الآيات والمعجزات والدلائل الواضحات على صدقهم، المصدق لأوليائه بنصرهم وإدالتهم وتمكينهم، المصدق لهم فيما يقولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فهو مصدق لهم. المؤمن من الأمن، أمن خلقه من أن يظلمهم، الذي يؤمن أهل الإيمان أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كله داخل فيه إذا كان يسأل إيش معنى المؤمن. تفضل. نعم، صلى الله عليك. قال مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. انتهى الوقت، نحن نزيد على الوقت قليلا، لكن لا بأس لأني أزيد في بعض الفوائد وأعتقد أنها مهمة في التعليم. على كل حال، من الكتب المفيدة لطالب العلم في التفسير فيما يتعلق بالتدريب على تطبيق القواعد، قواعد التفسير على التفسير، نعم، من الكتب المفيدة في هذا كتاب للشيخ مساعد الطيار، تفسير جزء عام، هذا يصلح كتاب تعليمي يدربك، يعلمك عمليا كيف تطبق القواعد، ويعلمك كيف تجمع الأقوال بين الأقوال، نعم، ما وجوه الترجيح بطريقة تعليمية مبسطة في الهوامش. هذا كتاب مفيد، كتاب تعليمي. الأمر الآخر اللي أحببت أن أنبه عليه خاتمة هذا الدرس، أقول الآن انظر حينما تستفتح اليوم بمجلس مجالس العلم في بيت بيوت الله، ما الفرق بينه وبين الأيام الأخرى التي لربما ينام الإنسان فيها؟ فرق كبير. فهذه حياة أخرى، حياة، نعم، حياة من وفق لهذا وعرفه وذاقه أدرك قيمة مجالس العلم، وأن ما يفوت بسبب القعود عن ذلك والكسل والتسويف، أن الذي يفوت شيء كثير غير العلم، يفوت علم ويفوت أشياء أخرى، حياة كاملة، نعم، تستنير بها البصيرة ويحصل للإنسان فيها من تعلم جوانب تتصل بالطلب، ويفتح عليه ما لا يفتح بالقراءة كما يقول الشاطبي، نعم، حضور المجالس والسماع المباشر، يقول يحصل به تهيؤ للنفس فيفهم ما لا يفهم بمجرد القراءة، أمور تتعلق بالثبات، أمور تتعلق بتوطين النفس على معان تربوية في غاية الأهمية، هذا كله يحصل بحضور مجالس العلم. فاحرص، احرص على هذا حيث يممت، ابحث عن هذه المجالس التي يكون فيها علم وتعلم أيضا في الوقت نفسه طريقة التعليم، طريقة تلقي، طريقة دراسة، تعلم الأدب، تربية وما أشبه ذلك. وصلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق. أحد عنده سؤال؟ نعم. هي صفات الربوبية هكذا بإطلاق؟ الآن صفة الإلهية أليست جامعة؟ أيهما أوسع، الإلهية ولا الربوبية؟ أليست الإلهية تتضمن الربوبية؟ الفروق لها أثر في الترجيح، لكني سأتكلم عليها إن شاء الله تعالى في موضع قريب، لعله في الدرس الآتي غدا إن شاء الله، سأتحدث عن هذا وعن أثره والكتب التي تعنى به ومبنى ذلك يعني على المذهب. جيد. والتفصيل في هذه المسألة، يعني النزاع الموجود فيها، كيف يمكن أن يلتئم بقول ربما يكون متوسطا، غدا إن شاء الله. طيب، بقي شيء؟ نعم تفضل. هذا من معاني ربوبيته، من معاني ربوبيته، الرزق يعود إلى الربوبية. أنا فهمت ما تريد، فاسمع الجواب من أجل نختصر للإخوان. الآن حينما نقول الإلهية، توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، أليس كذلك؟ ما معنى يتضمن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية؟ بمعنى أن هذا المألوه المعبود الذي يجب أن نوحده وأن نتوجه إليه بجميع أعمالنا التي نتقرب بها. نعم، هذا يقتضي، هذا يتضمن أنه هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، النافع، الضار، إلى آخره. ولهذا حينما يقال الحمد لله رب العالمين، هذا الذي تضاف إليه كل المحامد، ينبغي أن يكون الكامل من كل وجه، ولا يكون الكامل من كل وجه إلا الله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يستحق العبادة. إذن ما الحاجة أن يتوجه إلى غيره إذا كان هو الرازق؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كم إلها تعبد؟ لحصين. نعم، ثم سأله هذه السؤالات، من لكذا، من لكذا، من لكذا. نعم، وهذه الأشياء التي يريدها القرآن كثيرا، نعم، في سؤالات توجه للمشركين عمن يرزقهم، نعم، وعمن يشفيهم، وعمن يرفع الضر ويكشف البلاء، وإذا ركبوا في الفلك إلى آخره. كل هذا من باب الإلزام. إذا كان هو الذي يفعل ذلك وحده فينبغي أن يتوجه إليه بهذا الاعتبار. ما إياك. نعم، تفضل. نعم، إذا اختلفت الصفات وإيش؟ وين الصفات اللي اتحدت؟ الرؤوف غير الرحيم، الرأفة والرحمة. الرأفة رحمة خاصة، رأفة مع رقة، ليست مطلق الرحمة يقال لها رأفة، رحمة خاصة أخص من الرحمة. نعم، هي رحمة مع رقة، مثل ما يقال الخوف والخشية. الخشية خوف خاص، خوف مع علم، والإشفاق أخص، يكون معه شيء من الرقة. الهلع خوف شديد، الرعب يملأ القلب، فهذه كلها ترجع إلى شيء واحد وهو الخوف. لكن كل واحد، المحبة، الخلة، كذلك قال فلان متيم، العشق، الغرام، وإن كان العشق لا يطلق على ما يتصل بالله ومحبته فإن ذلك لا يليق به. لهذا كثير من النساء أحيانا تشوف بالمعرفات في تويتر ولا في نت عاشقة الجنة، عارف ليش كذا؟ عاشقة، أحبة الجنة، ما في داعي عاشقة. ولا الثاني اللي يكتب عاشق الحور، واضح؟ ففي فرق، في فرق، عرفت الفرق؟ الرأفة والرحمة. صلى الله عليه محمد. يمكن أن يوصف المخلوق بما يوصف به الخالق، فإن الأسماء المختصة بالله عز وجل الله والرحمن على خلاف في بعض الأسماء الأخرى، مثل الحكم، والراجح أنه إذا روعي فيه الصفة فإنه يكون مختصا وإلا فلا يكون. فيمكن أن يسمى المخلوق بالعزيز، يمكن أن يقال للمخلوق يوصف بأنه رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، لكن رأفة المخلوق غير رأفة الخالق، وهكذا لا إشكال. طيب، بقي شيء اقترح أحد الإخوان أن يكون الدرس إلى نزيد في الدرس، هو يقترح إلى الثامنة، وأنا يعني لا أريد أن أشق عليكم، لكن إن شئتم أن يكون إلى 7:30 أنا ليس عندي إشكال في هذا. في إشكال في هذا؟ من يوافق على هذا إلى 7:30؟ طيب، إذن يكون درسنا إن شاء الله إلى 7:30، ليس من اليوم، وإن شق رجعنا عنه إلى الأصل. طيب، في سؤال يقول الأخ، إذا كان الإنسان ما وجد مجالس في العلم في ناحية، فماذا يفعل؟ يكتفي بالدروس المسجلة؟ يقال هذا خير من أن يبقى يتلقى ويتعلم ويفتي ويشرح ويفسر لنفسه، فهو سيكتشف من الأخطاء والتصحيف والتحريف وأخطاء، وإذا كان يعلق سيقرأ ذلك بعد حين، إن فتح الله عليه وتعلم سيقرأ أشياء يقول الحمد لله أنه ما رآها أحد. نعم. وسيجد علامات استفهام يكتبها هنا وهناك، يستغرب علامات استفهام هذه على إيش؟ كلام واضح، وين الإشكال؟ وهي بخط يده. نعم. فالإنسان مثل ما سألت الآن أحد الشباب هناك دخل عندنا، قلت له فهمت شيء؟ قال لا لم أفهم شيئا. لماذا ما فهم؟ هل لأنه ناقص الذكاء؟ الجواب لا، يمكن يكون هو الأول على زملائه في المدرسة، لكنه في مرحلة بعد مدة يتهيأ لهذا. فلو جئت الآن بأفضل طالب في الرياضيات في الصف الرابع الابتدائي ودرسته في ثالث ثانوي، ادخلت مع الطلاب في مادة الرياضيات، ما الذي يحصل له؟ ما بيفهم شيء. لو جئت بهذا الطالب اللي هو أفضل الطلاب في المرحلة المتوسطة في الرياضيات وأتيت به وضعته في آخر سنة في الجامعة في قسم الرياضيات آخر مقرر، يفهم شيء؟ ما يفهم شيء. هل لأنه ناقص الذكاء؟ لا، لأنه ما تهيأ. فالعلم هكذا شيئا فشيئا، فلا يصح القفز فيه. ولهذا في التعليم يفترض أن يقدم للناس الأشياء المناسبة لا الأشياء التي تستغلق دونها الأفهام فيظنون أن العلم صعب. العلم ما هو بصعب، لكن مثل الأمثلة اللي ذكرت لكم آنفا، فإذا احتيج إلى ذكر شيء من ذلك يحلل ويفسر. قال المراد بهذه اللفظة لا تخاف، المراد بها كذا وكذا. أنا لو كنت أدرس كيمياء أو رياضيات أو غير ذلك، هذه المصطلحات التي يجلس الطلاب لربما سنوات حتى يفهمها من السياق فسرها لهم من أول يوم، أجيب لهم المصطلحات التي سترد. ثاني أكسيد الكربون، ليه قيل ثاني وليه قيل أول؟ وش معنى أكسيد؟ وهل هذه كلمة مركبة من كلمتين أو من كلمة واحدة؟ وهل هذه أصل الكلمة هذه لاتينية ولا وش أصلها؟ نعم، أقول لهم اطمئنوا، هذا معنى هذه الكلمة وهذا معنى هذه الكلمة وهذا معنى هذه الكلمة، فإذا شرحت يكون الكلام مفهوم. نعم. ما نترك الناس يسمعون وينتظرون مدة طويلة حتى يفهمون من خلال مجموع السياقات ما هو المراد. وهذا يعني يبطئ عملية التعليم ويعوقها، ولربما يحصل أحيانا من بعض النفوس انقباض من هذا العلم، يظن أنه صعب، والسبب هو هذا الأستاذ الذي ما أحسن في تعليمه فدرس بطريقة يعني. طيب، في سؤال في التعليم قصدك ولا في الكتب المؤلفة؟ لا، بالنسبة للكتب المؤلفة، العلماء حينما يؤلفون التفاسير ما يؤلفون كتبا تعليمية تعلم القارئ كيف يفسر تطبيقات، لكن ممكن يؤلف لهم في جزء في بعض السور قصار السور لطريقة تعليمية لطلاب العلم، واضح. لكن إذا ألفت كتابا في التفسير لست بحاجة أن تجعله بطريقة تعليمية كيف هؤلاء يستطيعون أن يجمعوا بين الأقوال إلى آخره، لكن تذكر القواعد في مضامينه، فهذا يربي الملكة. نعم. ويذكيها مثل ما يفعل ابن جرير كثيرا، الشنقيطي، ابن كثير، ابن القيم، هؤلاء يذكرون القواعد، خاصة ابن جرير، فهذا مهم جدا. أما في التعليم فالصحيح أن التعليم يكون بطريقة فعلا تنمي الملكة، لأن الطلاب ذولا سينسون هذه المعاني، القول الأول والثاني والثالث إلى آخره، بعد سنة أو بعد 10 سنوات سينسون. ما الذي سيبقى معهم؟ سيبقى معهم دربة وآلة يتمكنون معها من شق الطريق. فهذا هو الصحيح. عامة دروس التفسير في الجامعات، دعك من التعليم العام، عامة الطرق لا تعلم هذا إطلاقا، وإنما يأتي ويجمع الأقوال ثم يقول قوله تعالى كذا، فيه أقوال، قول الأول والثاني والثالث والرابع، أسباب النزول فيه 4 روايات، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، ويمر عليها. نعم. وقد يقول لك أنا أحضر من 40 كتابا، أنا أحضر من 20 كتابا، ما الفائدة؟ هو فعلا يحضر الليل والنهار، لكن يورد لهم سردا هذه الأقوال سينسونها والجيد منهم اللي يكتب معه ثم يخرج مذكرة يصورها زملائه ويحفظونها ثم ينسون ينسون. رأيت بعض الإخوان يقول قرأت ابن جرير وابن كثير والبغوي وضواء البيان والقرطبي والتفسير الميسر، يقول لا أذكر من هذا، هذا طالب علم حافظ الكتب الستة، يقول ما أذكر من هذا الشيء، هذه قراءة مجردة. لكن هذه الطريقة التعليمية يبقى عنده دربة، يبقى عنده ملكة، هو قطعا سينسى فيما بعد الأقوال. أكثر دروس التفسير في الجامعات هي مجرد ذكر للأقوال لكنها لا تبني، سينسونها فيما بعد، يحفظون هذه الأقوال وينسونها. وأحيانا تكون تعليقات يسيرة على القراءة من غير تقعيد وتأصيل، فلا يخرج الطلاب بتأصيل في هذا الجانب، ولذلك تجد الدرس أحيانا يكون ميتا، الطلاب ينتظرون متى ينتهي. لكن لو درس بطريقة أخرى ما شبعوا منه وما ملوا. نعم، وهكذا وهكذا. ذكر لي بعض الطلاب أنهم يدرسون التفسير يدخل عليهم من يقول اقرأ ويقرأ إلى نهاية الدرس، طيب يا شيخ علق، قال هذه طريقة السلف إلى أي تعليق. وآخر يأتي بكتاب ويقرأ، مصور الأوراق ويقرأ طول الدرس وانتهى هذا درس التفسير. يقول أحد الأخوان هذا من الطرائف، يقول مرة أردت أني أجيب كتاب وأستفيد من وقتي وأجلس أقرأ، فوضعت لي برنامج أن أقرأ المقرر من تفسير السعدي أثناء المحاضرة وأترك الشيخ. يقول فاكتشفت أن الكلام الذي يقرأه كلام من سعدي نصا، صور الأوراق. هذه مشكلة لي. آخر كان يقول لي أيام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كانت مذكرات تباع في بعض القرطاسيات تفسير ملازم، فأحيانا يكون بعض سورة، بعض سورة البقرة، بعض يكون مقرر من سورة البقرة مثلا وآل عمران، يقول أفسر للطلاب أحفظ لهم هذه المذكرة. يقول فإذا وصلت إلى الموضع الذي انتهى فيه الشيخ ما عاد فيه مذكرة، خلص باقي في المقرر، يقول أضيع. هذا يحمل دكتوراه في التفسير، ولكن هذه الحال الطلاب بهذه الطريقة ما يستفيدون شيء. ولذلك هذا أحد الأسباب التي جعلت دروس التفسير لربما هي آخر الاهتمامات بالنسبة، يظنون أن درس التفسير هو على ما شاهدوا في هذه النماذج، وهذا غير صحيح. نعم. طيب بقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.